بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام في نواقض الإسلام: الرابع، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام الناقض الرابع، وهو أن اعتقاد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله يخرج من الملة، كالذين يفضلون حكم الطواغيت والقوانين الوضعية وهم يعلمون حكم الشرع ويحكمون بغير ما أنزل الله، فهؤلاء قد ورد تكفيرهم وتضليلهم. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أو الكافر، الكفر عند الإطلاق يعم الكفر الذي يخرج من الملة هكذا. ثم قال في آخر الآية بعدها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ثم قال في الآية التي بعدها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فيوصف الذي لم يحكم بما أنزل الله أي قال إنه كافر وظالم وفاسق. وما ذاك إلا أنه يعتقد أن حكم الله تعالى لا يناسب ولا يصلح، وأن حكم الناس واختياراتهم أفضل من حكم الله وأحسن من حكمه. هذا اتهاما لله تعالى بالجهل والنقص في المعلومات والنقص في الأحكام، ظن سيء بالله تعالى أنه يحكم بما لا يناسب البشر وبما لا يكون فيه مصلحة للعباد. ثم يفضلون اجتهاداتهم على أحكام الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن اجتهادات الإنسان ناقصة قاصرة، لأنه ناقص المعلومات ولا يعلم أحوال المستقبل ولا يعرف ويقدر ماذا يكون في الحال الأخرى، وإنما ينظر نظرا حاضرا من غير تفكير ومن غير نظر أو جد أو اجتهاد، من غير، وإذا اجتهد فإن اجتهاده يكون قاصرا على ذلك الوقت وما حوله وذلك المكان وما حوله، فيقع في أنه يحل حراما ويحرم حلالا اعتمادا على ذلك الظن الذي يحاول أن يقع فيه. فهكذا يكون الحكم بغير ما أنزل الله. ولقد أرد العلماء قديما وحديثا على الذين يغيرون شرع الله تعالى ويختارون اختيارات خاطئة ويجعلونها شرعا ما يجعلونها دينا يدان به هكذا. لا شك انهم بذلك يفضلون اجتهاداتهم على حكم الله عز وجل وعلى شرعه وامره وعلى دينه الذي شرعه لعباده والذي يصلح لكل زمان ومكان والذي جعله الله تعالى حكما عادلا لا أحسن منه. فقال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنوا. أي لا أحسن حكما من حكم الله ومن دينه ومن شرعه وممن اختار له حكما وقانونا رئيس التتار والذي يسمى جنكز خان. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه وضع شرعا لأولئك التتار الذين يرأسهم وأن أكثره من تفكيره ونظره غير به دين الله، مع أنه في الأصل لم يكن يدين في الإسلام. ثم تجدد في هذه الأزمنة أحكام طاغوتية تدخل في هذا الأمر، استحسنها كثير من الدول التي تسمى بالإسلام وطبقوها على مجتمعاتهم، مجتمعات كبيرة أو صغيرة، وسموها قوانين وضعية وصاروا يحكمون بها، فأباحوا كثيرا مما حرم الله، فأباحوا الزنا وقالوا إذا كان فريضا من الطرفين ليس فيه إكراه فليس فيه منع، لأنه حصل بالاختيار، والمرأة إذا بذلت نفسها فلا يلزمها إثم ولا عقاب، فأسقطوا حد الله الذي ذكره في قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فهذا من آثار الحكم الطاغوتي، الحكم الشيطاني، إباحة ما حرمه الله من هذا الحرام الجرم الشنيع. وكذلك أباح الخمور وقالوا إن العلة فيها إنما هي الإسكار، وإذا حفظ ذلك ذلك الذي شربها ولم يصدر منه ضرر فلا مانع من أن ينعم نفسه ويشرب، وسموا هذا الخمر الشراب الروحي وزعموا أنه يتلذذ به، فأحلوا ما حرم الله. كذلك أيضا أسقطوا الحد الشرعي الذي هو جلد الشارب أو قتله في الرابعة، كل هذا بناء على هذا القانون الذي رسموه والذي اختاروه. كذلك أيضا أباحوا المعاملات الربوية التي جاء الشرع بإبطالها تحريمها والوعيد عليها، معللين بأنه إذا اتفق الطرفان على المعاملة هذه فلا ضرر على أحد في التعامل بها. كلا المتعاملين متفقان على بذل هذا المال والمعاملة به من غير إكراه، فلماذا يحرم؟ هذا من تعليلاتهم. وكذلك الأمور التي فيها مصالح عاجلة دنيوية أباحوها ولو صادمت النصوص، كل ذلك مما غيروه بهذه القوانين الوضعية وطبقوها على جميع المواطنين في جميع بلادهم التي يحكمونها. قد أنكر عليهم هذه القوانين جمع من العلماء، منهم شيخ الإسلام أنكر ما وضعه رئيس التتار وشنع عليه وبين سوء اختياره، كذلك من المتأخرين شيخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، له رسالة في تحكيم القوانين الوضعية شدد فيها وبين أنها كفرية حيث أنهم يطعنون في شرع الله، وبالغ في ذلك رحمه الله. ومع الأسف يوجد في هذه الأزمنة من يبيح هذه القوانين ويجيز تطبيقها والعمل بها ويدعي أن فيها مصالح وأنها هكذا، ولا شك أن هؤلاء متساهلون كثيرا، وقد يحتجون بما روي عن ابن عباس أنه فسر قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أنه قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وابن عباس رضي الله عنه إذا ثبت ذلك عنه فإنه أراد الذين لم يتعمدوا تغيير شرع الله ولم يعلموا ذلك، ولكن يقع من أفرادهم حكم خاص دون أن يلزم الناس به، وكذلك أيضا دون أن يفضل حكمه على حكم الله، يقع منه هذا عن اجتهاد. وبكل حال الشيخ محمد هاهنا ذكر أنه ناقض من نواقض الدين إذا حكم بغير ما أنزل الله، وادعى أن حكم القانون والأحكام الوضعية أفضل من حكم الله، وأن حكم الله ناقص وأنه لا يناسب الحال ولا يناسب كما يقولون تطور البلاد وتفتح الأفهام والحوادث المتجددة وما أشبه ذلك. قضاة المسلمين والحمد لله يتقبلون جميع ما يرفع إليهم ولا يقولون إن لا نجد لهذه المسألة حكما، فالحوادث التي تجددت يوجد لها ما يحكم به فيها من غير توقف. فهكذا يحكم علماؤنا وقضاة المسلمين في كل حكم بما يناسبه، ويجدون له مسوغا ودليلا ظاهرا يتبعونه فيه، ولم يتوقف أحد منهما يقول هذا لا يوجد حكمه في الشرع، هذا أردوه إلى القانون كما يعتقد ذلك بعض المتحذلقين الذين يقولون إن الشرع ناقص لا يوجد له فيه مثلا هذه الأحكام، أحكام الحوادث المرضية ما أشبهها. العلماء المتقدمون قد تكلموا على أحكام القصاص، وكذلك أحكام الاصطدام، إذا اصطدم اثنان يمشيان فيلحق بذلك اصطدام السيارات وما أشبهها. وبكل حال فإن أدلة الشرع كافية وافية، لا تحتاج إلى تكميل، وليس فيها بحمد الله خلل ولا نقص حتى تحتاج إلى تكملة أو إضافة. فعلى كل حال من اعتقد نقص الشرع واحتياجه إلى هذه القوانين فقد اتهم الله تعالى بأنه جاهل بالأحكام وبما يناسب المقامات وما أشبهها. والله أعلم.